بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وأما بعد، فنسأل الله تعالى أن يديم لقاء الخير وأن يجعله موصولا بذكره وذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا درس جديد مع كتاب رسالة للإمام الشافعي، وقوله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري، وقلت لكم بأنه كيسان ابن سعيد المدني، وثقة ثبت، مات السنة 100. وهذا الأثر موجود في صفحة 180 رقم 506 عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وأبو سعيد هو الخدري الصحابي الجليل، عن أبيه عن أبي سعيد قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاته كما كان يصليها في وقتها، أي صلاها أربعا، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، أي أربعا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال الإمام الشافعي فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف. أنا ذكرت هذا الخبر لأن ظاهر هذا الخبر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة الظهر أربعا وكذلك العصر ثم صلاة المغرب ثلاثا ثم صلاة العشاء أربعا هكذا في مقام واحد، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهو لم يستطع أن يصلي الصلاة لوقتها فجمعها بهذه الصورة. طيب، وكان ذلك قبل أن يشرع وقبل أن يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف. إذن هذا هديه وهذه سنته، ثم بعد ذلك أمر الله تعالى المسلمين بصلاة الخوف عند القتال أي عند المسايف. طيب، انتبهوا من هذه المسألة لأننا في حاجة إليها بعد قليل، نحن في حاجة إلى هذا الأثر أبو سعيد بعد قليل. والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية. أخبرنا مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، يوم ذات الرقاع، قلت لكم وذلك في الصحيح في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو أي تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاه ووجاه كلاهما صواب، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متصورين للصلاة يا إخواني؟ مصور هذه الصلاة؟ ولا نقسم نفسنا قسمين ونعمل عملي؟ عملي؟ طيب احنا هنعمل نفسنا مجموعتين بقى، ماشي يا إخواني؟ في مجموعتين هيكونوا دلوقتي، يعني المسجد هيكون مجموعتين، مجموعة تصلي معه ونجعلها صلاة سريعة خفيفة، ها؟ وبعدين بعد ذلك عندما أنهي الركعة الأولى وأقوم إلى الركعة الثانية أفضل واقف، أفضل واقف وأنتم تنفصلوا عني تتموا هذه الركعة، واخد بالك ازاي؟ ولما تتموها وتسلموا تأتي الطائفة الأخرى إليه في الحراسة، يبقى في مجموعة مثلا كده هنا في مسكة كده مثلا إيه، شوية هنا وشوية هنا وشوية على الباب كأنها حراسة لهذا المكان، أول ما الإخوة دول يسلموا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هم جايين إيه يدركوني في القيام فأصلي بهم هذه الركعة، واخد بالك ازاي؟ وفي التحيات انتظر في التحيات لغاية لما هم يجيبوا ايه ركعة، ولما يقعدوا في التحيات يأتموا بي في التحيات فأسلم بهم، فأسلم بهم. اي مناقشة قولوها لي، لو متصورينها ماشي، مش متصورينها نعملها عملي. طبعا هذا جيش وفيه سلاح، واخد بالك ازاي؟ حركة السيوف، حركة كذا كذا كذا، ماشي. وبعدين لا بأس ان يكون في هناك جزء من المسلمين، مش ده هما بيحرسوا المسلمين، ومن جملة ما يحرسون من الإمام، فلو حصل هناك ان المجموعة دي رجعت لورا فديت علامة ان المجموعة دي خلصت الايه؟ خلصت ايه؟ الركعتين بتوعهم، مش كده؟ وهم هيجوا يصلوا معايا، هيجوا يصلوا معايا، فالتحيات اول ما نيجي عند التحيات واخد بالك ازاي؟ يأتمون بي في التحيات، يأتمون بي في التحيات، وعندما أسلم يسلمون معي. كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. مصورينها ولا نعملها؟ ها؟ ايه تفضل، اي اسئلة؟ قول اسئلة ايه ابني؟ اللي هي هي يقعد لغاية لما هم يجوا يقعدوا. نعم. لا هو لابد أن تكون قرينة، ربما يكون مثلا حد يجلس بجوار الإمام، واخد بالك، من هذه المجموعة، أتصور ذلك الأمر، لا سيما في الذين لا يبصرون من خلفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالمسلمين كان يبصر من خلفه، وهذه يعني خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يبقى فيه هناك واحد من المجموعة التالية يقعد بجوار الإمام عندما يأتي للصلاة، فأول ما يقعد للتحيات والكل بيأتم أو كل بينظر، واخد بالك إزاي، من أمامه. يعني افترضنا في هناك صفوف متراصة، لو في هناك آخر صف ما بيسمعش الإمام، بيأتم بمين؟ بالصف الذي أمامه. ودي مسألة مهمة جدا. يعني افترضنا إن الناس المأمومين فقدوا صوت الإمام، هيركعوا ويسجدوا إزاي؟ بمن أمامه؟ وصلاتهم صحيحة في ذلك الأمر. واضح يا أخواني؟ يعني المجموعة الثانية ممكن واحد يجي يصلي إيه؟ بجواره. أول ما يجي هو، خد بالك إزاي؟ عند التحيات، يبقى الكل إيه؟ يصلي معي التحيات إن شاء الله. المجموعة الأولى لا تاخد بقى موقعها بقى، ما في هناك مجموعة للحراسة، احنا دلوقتي بنقاتل الكفار، واخد بالك ازاي، في هناك مجموعة للقتال والحراسة ماشي، وفي هناك مجموعة للصلاة، ومش شرط ان يكون في هناك قتال، ممكن يكون في هناك خوف، يعني ممكن يكون هناك قتال بالفعل وسيوف وضرب وما إلى ذلك، ويمكن يكون هناك خوف، خوف يعني أن ممكن المشركين يهجموا علينا في أي لحظة، يعني فيش قتال دلوقت، بس ممكن هم يهجموا علينا بطريقة مفاجئة. زي إيه؟ زي لما النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة في مثل هذه الصلاة يجوز الالتفات، ودي مسألة برضك فائدة جميلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أرسل عينا لتأتي أخبار المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يلتفت وينظر إلى فم الشعب، يلتفت وينظر إلى فم الشعب. هذا الحديث في إسناده كلام أخرجه النسائي وغيره، ولكن يستفاد منه جواز الالتفات في الصلاة عند الضرورة، جواز الالتفات في الصلاة عند الضرورة، زي من يقاتل ثعبانا أو عقربا في الصلاة، مما لا شك فيه أن هذا الثعبان ربما يلتفت وينحرف، مش كده؟ طب هو دلوقتي لما يجي ورا ثعبان، والثعبان وقف كده وبيهاجمه، والثعبان انحرف عنه، يعمل إيه؟ يفضل كده مستقبل القبلة في قتال الثعبان، ولا ينحرف مع الثعبان؟ هينحرف مع الثعبان، وربما يلتفت إلى الثعبان. إذن يجوز الالتفات في الصلاة عند الايه؟ عند الضرورة، ومش معنى ذلك أن الالتفات يكون لغير ضرورة، فالالتفات غير ضرورة لا يجوز وتبطل به الصلاة. إن الله تعالى ينصب وجهه تلقاء أحدكم إذا صلى، أخبرك ما لم يلتفت، فهناك نهي عن الالتفات، ولكن إذا كان هناك موقف خوف أو موقف قتال أو ما إلى ذلك يجوز الالتفات. هل الإمام يلتفت ليرى من خلفه؟ ربما. هل هناك من المصلين من يجلس بجوار الإمام ليعلمه انتهاء هؤلاء وبداية هؤلاء في الصلاة؟ ربما، هذا كله ربما، وإحنا إن شاء الله هنطبق عملي ونشوف. نعم. ما أنا قلت إذا قاتل عقربا أو ثعبانا، إذا قاتل عقربا أو ثعبانا فالتفت إلى غير القبلة صلاته صحيحة، وهناك أثار أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى غير القبلة ماشي؟ نعم. بل هناك بعض أهل العلم من قالوا بجواز صلاة الفريضة عند الخوف إلى غير القبلة. نعم. صلاة المغرب هي ثلاث ركعات. نعم. لا، هي صلاة الخوف ركعتان. هي ركعتان. صلاة الخوف ركعتان. لكن تبقى المسألة وهي دي مسألة لطيفة جميلة قوي. طيب صلاة المغرب زي ما حصل هنا في غزوة الخندق، هل يا ترى ستصلى 3 ركعات واخد بالك ازاي، ولا صلاة الخوف تكون ناسخة لكل الصلوات؟ هو ظاهر كلام أهل العلم أن صلاة الخوف ناسخة، ناسخة واخد بالك ازاي، وسيأتي الكلام في ذلك الأمر. صلاة الخوف ناسخة، ناسخة لغيرها من الصلوات المفروضة. طيب ناسي صلاة المغرب هذه تحتاج إلى زيادة تحرير، تحرير مني أنا، تحتاج إلى زيادة تحرير. ماشي يا إخواني؟ نعم. متصور مسألة ديت ولا نشوفها كده؟ طب نبدأ الأسئلة الأول. نعم. نعم. لو الجيش ما احناش عارفين نكسره لشقين، يعني كذا فرقة، طب هيصلوا ازاي؟ هيبقى الإمام هيصلوا ازاي في كذا فرقة؟ هذه المسألة ربما يعني تكون متصورة في الجيوش القديمة، لأن الجيوش في الوضع الأول كان أمورها نظام الكراديس، نظام الكراديس يعني نظام الإيه؟ المجموعات، وكل مجموعة مثلا عبارة عن قبيلة أو عبارة عن بطن أو عبارة عن حي ولها لواء معقود خاص بها، واخد بالك ازاي؟ فيمكن في بداية المعركة يقال بأن الفرق الفلانية هي تصلي معي والفرق الثانية تمارس القتال، ممكن يكون هذا ايه؟ قائم، يعني إذا كان هناك قائد عسكري هو الذي يحدد هذه المسألة، إن المسألة دي متعلقة بالحرب والقتال فالقرار فيها للقائد العسكري. طيب في الحروب الحديثة هناك الجيش عبارة عن عدة فرق، والفرقة عدة مثلا ألوية، واللواء عدة كتائب، والكتائب عدة سرايا، يعني الجيش ممكن يبقى قوته مثلا 60,000، 60,000 أو 100,000 الجيش، يعني الجيش الثالث الميداني يحاول أكثر من 100,000 عسكري. طب ال 100,000 دولة مساحة المعركة ديت ممكن تشمل عدة كيلوات، كيف يمكن تحقيق هذا الأمر؟ والله تعالى أعلم وأعلم، ممكن تحقيق هذا الأمر كل سرية مع بعضها أو كل فصيلة مع بعضها، ماشي الحال؟ يعني مش شرط الجيش كله 120,000 يعملها، يبقى 60,000 في القتال و60,000 في الصلاة، لأن دي صعب تصورها زي ما أنت بتقول كده، صعب تصورها. لكن ممكن إن كل سرية أو كل فصيلة، الفصيلة أقل من السرية، فصيلة مثلا 17 واحد، السرية ممكن 70-80 واحد، واخد بالك ازاي؟ الكتيبة مثلا ممكن تصل 2,000-3,000، ممكن كتيبة مع بعضها، ممكن سريع مع بعضها، ممكن فصيلة مع بعضها، ماشي؟ يعني ممكن كل مجموعة في موقع تعمل المسألة دي لي. ماشي؟ نعم. اتفضل. ايه؟ ما تضير، عشان شرع الله عز وجل صالح لكل زمان. وأقول إن إذا تعذر هذا الأمر مع وجود الجيوش الضخمة واتساع المكان، يعني مثلا حاجة زي الجيش الثالث الميداني ده مسؤول عن من أول بعد القاهرة لغاية عمق سينا، المسافة دي كلها بيحميها الجيش الثالث، ماشي الحال؟ كل المنطقة دي كلها بيحميها الجيش الثالث من أول القاهرة، منطقة الصحراء دي كلها لغاية منطقة القناة وسينا دي كلها عملية الجيش الثالث. الله، منطقة يعني مئات الكيلوات، الجيش ده أكتر من 100,000 أو 150,000، فلو حصل فينا قتال وقلنا 75,000 تجاه العدو 75,000 يصلهم، ده مسألة غير متصورة، مسألة عاسرة جدا. طيب يمكن تحقيقها ازاي؟ ان كل فصيلة مع بعضها او كل سرية مع بعضها او كل كتيبة مع بعضها، ماشي الحل؟ يعني مثلا في هناك كتيبة صواريخ، كتيبة الصواريخ ديت فيها 200 صاروخ، و200 صاروخ بيشتغل عليهم مثلا كل، يعني كل صاروخ فيه هناك خمسة، حاكم دار الصاروخ اللي بيقول له اضرب، وفي هناك النبرج اللي هو بيقول له ايه، بيحدد الهدف والموقع وبيدي الإشارة للقائد بتاع الصاروخ، وفي هناك اللي بيعمل الخزنة، وفي هناك اللي بيجهز الصاروخ، وفي هناك اللي بايه اللي بيضرب الصاروخ. واخد بالك ازاي؟ ممكن 100 صاروخ يضربهم و200 صاروخ ايه ما يضربوش. واخد بالك ازاي؟ والصلاه خفيفه بقى، مش نصلي مثلا بربع ونجعل الركوع زي القيام وكده، يبقى 100 صاروخ يضربهم و100 صاروخ ايه ينتظروا. واخد بالك ازاي؟ وبعد ما ال 100 صاروخ دولت، ال 100 صاروخ معناها 500 جندي، 500 جندي هيصلوا و500 جندي هيضربهم. واخد بالك ازاي؟ هيضربهم. من ادران؟ طب ما جايز ربنا يضع بركه في ال 100 صاروخ دول، ان الكفار يظنوا ان قله الضرب دي معناه ان دي خطه عسكريه جباره جدا هيعملها المسلمين، فيلقي الله تعالى في قلوبهم الرعب، فيكون ذلك سبب في فرارهم او سبب في كسرهم. من ادران؟ ان كان في قوه متناهية في ضرب الصواريخ، بعد كده فجأة خلال ثلث ساعة الضرب خف. ليه؟ ما لا أكيد فيه هناك سبب. ما هو طبعا الجماعة العسكريين كل حاجة لها سبب، ما فيش في دماغهم إن السبب ده إيه؟ إن صلاة. لا يمكن، مش في دماغهم كده، ممكن في دماغهم ده تكتيك عسكري جبار. واخد بالك؟ إذا يمكن تحقيق هذا الأمر. في مثلا عندنا المنطقة دي فيها كتيبة دبابات، فيها 100 دباب، يبقى 50 دبابة تضرب و50 دبابة ايه تريح. ما هو الدبابة برضك فيها قائد دبابة، وفيها بتاع منظار، وفيها اللي بيعمر السلاح، وفيها برضك 5-6 انفار في الدباب، وفي اللي قاعد على الرشاش الخفيف، وفي حوالي 7 انفار في الدباب مثلا. يبقى لما نقول في 50 دبابة، يبقى في عندنا 350 بني آدم هيصلوا، و 350 ممشين المعركة. واخد بالك ازاي؟ ممشين المعركة. وبعدين بعد كده يحصل فيه تبادل في الأدوار. ماشي يا أخ أحمد؟ نعم. اتفضل. طب دلوقتي شكل الموضوع هيبقى ازاي مثلا؟ ولو الجندي مثلا شايف ان هو نجس أو هجومي اولا المسلم، على فكره سيره جميله جدا، المسلم طاهر لا ينجسه شيء، كما ثبت في حديث ابي هريره في الصحيح وفي غيره. ماشي؟ فكيف تصيب النجاسه؟ تقصد ان يصيبه دم مثلا، مش كده؟ لا يعني روث. لا روث ايه بقى؟ احنا دلوقتي ايام زمان ولا دلوقتي؟ على اي حال يعني الشكل. لا لو كنا ايام زمان هما بيركبوا روث، هيكون روث ايه؟ روث الخيل او الجمال، لانهم يركبون الجمال او الخيل، وروث الخيل والجمال طاهر ليس بنجس. يعني منه ذات نفسه مثلا عمل، يعني مثلا عمل نفسه مثلا بول مثلا من شده الخوف تبول على نفسه، ربما ده ممكن يا اخوانا ان شده الخوف يجعل الانسان يتبول. اقول لكم قصه حلوه ولا بلاش؟ اقول لكم قصه؟ اقول لكم حدوته؟ تسمعوا حدوته؟ كان الاخوه اللي بتعتقل وتترحل للسجون وكده، كان بيعملوا حاجه اسمها حفله استقبال. يا هل في بلده يعني مثلا انت اسمك ايه؟ مثلا محمد محمود علي. في الاسم ده ممكن يقعدوا نص ساعه عشان يقول الاسم. ونص ساعة ديت طبعا يعني ضرب بكل الأنواع بقى، بكل الأنواع. وبعد الاسم يبدأ بقى إيه؟ بتشتغل في إيه؟ يعني أذكر إن كان في هناك أخ معيد في كلية الصيدلة. فالناس اللي هم بقى اللي بتوع التشريفة لعنوه هو واللي مخلفينه عشان هو معيد، يعني كمان فاشل في التعليم. يعني أنت يعني بايظ وفاشل كمان، مطلع ان اهلك وما يعرفوش ان المعيد ديت يعني ايه حاجه جميله، يعني مشروع دكتور، ما يعرفش يتضمن ان المعيد يعني ايه يعني راتب يعني. فانت دلوقتي كونك التحيت ومشيت مع السنيين، ان انت بص في الايه في التعليم. بعد المرحلة دي بيبقى فيه هناك مرحلة الباب، ده كله قبل ما تدخل الباب، ده بيبقى بقى مرحلة بقى مهولة، بقى مرحلة مهولة خطيرة تانية بقى، عينك ما تشوف إلا النور، واخد بالك إزاي؟ فأحد الناس كانوا من الإسماعيلية، فالمجموعة بتاع الإسماعيلية داخلة، فعملوا فيهم مسرحية الإعدام. هو اللي بيتعدم إيه اللي بيحصل له؟ اللي بيتعدم بيكتف في إيديه لورا وبيتغمى، واخد بالك إزاي؟ فهم وقفوهم صفوف، وبعض الضرب والبهدلة مثلا ساعتين ثلاثة ضرب وبهدلة متواصلة متواصلة. قال احنا دلوقتي خلاص الامل معدوم فيكم، واحنا قررنا ان احنا ايه نعدمكم ونرميكم في الصحراء وخلاص. طبعا ما هو الناس صدقت، خد بالك ازاي، احنا دلوقتي هنقول 10، اول ما يجي عند صفر كل يضرب في المليان. راحوا موقفينهم كان بالحيطه كده ووشهم بقى ناحيه الايه الاتجاه الثاني عشان يضربوا في القلب مليان بقى، 10 9 8 7 6 5 4. طبعا بقى الايه بعض الناس قلوبهم بيدق بالجامد بالجامد لغايه لما جم عند 3 2 1. طبعا بيعمل 10 9 8، جاء واحد بيجري. طبعا بقى اول ما جم عند واحد الاجزاء راح مشدود، عارفين الاجزاء نسخ الجيش، شد الاجزاء ده بيعمل صوت جبار. تصور بقى لما يكون مثلا في 30 عسكري بالآلي بيشدوا الأجزاء بقى، تشعر بقى هذا صوت جبار. فبعض الناس بالفعل تبولوا في هذا الوقت. ما هو طبعا هو المشدة زي ما انتم بتقولوا ان في هناك عضلات قابضة، خد بالك ازاي، يعني بيتحكم فيها الجهاز العصبي، الجهاز العصبي ده انفلت خلاص بقى. فحصل حياة مثل كده، افترضنا حاجه كده حصل من شده الرعب مثلا او من شده الخوف، واحد مسلم حصل له كده، وهذا نادرا ما يحدث مثل هذه الاماكن، لان لا يطلع جاد في سبيل الله هو طالع عارف ان هو ينال احدى الحسنيين، اما انه يموت في سبيل الله واما ربنا يجعله سبب من اسباب نصره المسلمين وعز الاسلام. فمساله الخوف دي قليله، لكن افترضنا ان وقعت هذا ان وقع هذا الامر. المعركة بيبقى فيه هناك زيادة في النعل وزيادة في الثوب، زيادة في النعل وزيادة في الثوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال فإن المرء لا يزال راكبا ما دام منتعلا. يعني إيه معنى هذا الحديث؟ إن المسلمين لما يطلعوا في قتال ياخدوا معهم نعال، ياخدوا معهم إيه؟ نعال، لأن الإنسان لا زال راكبا ما دام إيه؟ منتعلا. كل ما النعل بتاعه يتقطع يلبس نعل جديد، يلبس نعل جديد. فكذلك يمكن في هناك ثوب احتياطي ممكن يخلع هذا الثوب ويلبس هذا الإيه؟ الثوب. افترضنا عدم الثوب ولم يجد إلا هذا الثوب، ولو خلعه انكشفت عورته، هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم يجوز الصلاة في هذا الثوب اللي هو غير طاهر. افترضنا ان مسلم اسره الكفار فجردوه تماما من ملابسه وهي اشد من دين، هل يصلي وعورته باديه؟ يعني مسلم كتفوه، جردوه من ملابسه كتفوه وتركوه، تبول على نفسه وتغوط على نفسه وهو عار تماما وادركته الصلاه، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يصلي وهو عار وهو ليس بطاهر، يعني اصابه بول او غائط، ماشي الحال. فالتكليف مرتبط بالقدره، فاذا لم يقدر الانسان على دفع الاذى عن نفسه اللي هو البول او الغائط فاصابه شيء من ذلك ولم يستطع التخلص منه سقط عنه التكليف في هذه المساله، ماشي. إذا المسلم إذا أصابته النجاسة ولم يقدر على دفعها لأي سبب صلى بنجاسته وصلته إيه؟ صحيحة، وهذا يصلى ما يسمى بصلاة أهل الأعذار، فيجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أنا فاكر إن الجمعة اللي فاتت كانت المجموعة ديت هي المجموعة النشيطة. ده ما شاء الله النهاردة في تقدم كبير يعني. عدو مثلا اجي من الثالث يجوز في صوت الخوف استدبار القبلة. دي بقى يعني دقائق يعني ربما لأننا لم نشهد مثل هذه المواقف، فيبقى الإجابة عن كل دقيقة من هذه الدقائق نوع من الحمق. فإن القيادة العسكرية في الزمن الأول هي القيادة الدينية، يعني كان قائد الجيش هو إيه؟ هو إمام الصلاة، واستمر هذا الأمر إلى عهد قريب، يعني كان قائد الجيش هو إيه؟ هو إمامهم في الصلاة. هذا كله كان في زمن الصحابة والتابعين وتابعين، قائد الجيش هو إمام الصلاة، حتى ولو كان في الجيش من هو أفضل من إيه؟ من قائد الجيش. فطبعا هو إمام الصلاة، زي ما بيحط الخطط العسكرية هو هيحط إيه؟ الطريقة المناسبة للصلاة بقى. إمتى يصلي؟ امتى يصلي؟ اكيد ممكن مثلا يامر القوات بتاعته العسكريه ان هم يعملوا هجمه عسكريه خاطفه وقويه ومباغته، بحيث انها تكسر من المشركين. فلما يكسر المشركين في فتره كسرهم دي يتم فيها الصلاه. امتى بقى؟ الله اعلم. بعد ما عرفت دي الله اعلم. طيب كيف تتحرك الصفوف؟ هل الاماميه ام الخلفيه؟ ده مساله انا لست قائد عسكري. فظني والله تعالى أعلى وأعلم بأن صلاة الخوف اسمها صلاة الخوف، المتحكم في إدارتها أو في صلاتها أو في تنفيذها هو القائد العسكري الذي يوجه أيضا المعركة، مش الحال؟ فهي فتشعر أن فيها قيادة، وأن فيها أمر، وأن فيها تكتيك. مين اللي هيصلي قبل الثاني؟ هي كده يلا يا جدعان عاوزين نصلي الخوف شوية هنا وشوية هنا؟ لا، تأكيد دي يعني راجعة إلى قرارات القائد العسكري. القائد العسكري المجموعة ديت هي اللي تصلي، والمجموعة ديت لا تتأخر شوية، الصف ده يتحرك للأمام والصف ده يتأخر. أنا عاوز إن الإيه؟ إن قوات القوات الرماة تشد من الرمي شوية، والقوات البرية حاملة الرماح والقسي والسيوف تتقهقى قليلا، يبقى في غطاء في النبال عشان نقدر يوفروا لنا غطاء للصلاة. دي كلها قرارات عسكرية بس خادمة لإيه؟ خادمة لصلاة الخوف. فبالتالي سؤالي عن دقائق المسائل لا أستطيع الإجابة. نعم، مردها إلى القائد، هو لابد ان هو يجعل هناك وقت مناسب. هيجيبه ازاي؟ الله اعلم. يعني اخواني، من عادة القتال القديم المتتبع بدقة والقارئ بدقة بالفعل للحروب القديمة، تجد ان اول ما يبدأ القتال يبدأ بالنبال، الناس بتوع النبال الاول يضربوا النبل، واخد بالك ازاي؟ بعد كده الرماح، بعد كده الرماح. والرومان كادوا بينتصروا على أدائهم على أعدائهم ليه؟ لطول الرماح. الجند الروماني بيبقى زي الحيطة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جبارة زي الأمريكان دلوقتي كده، زي طول الباب كده وضخم الباب كده. تصور بقى القوة ديت، راكب حصان والرمح بتاعه طويل جدا طويل جدا، وماسك الرمح كده وباندفاع الفرس بيهجم على الخصم. طبعا الخصم الرمح بتاعه ممكن يكون قصير، سيفه قصير، يبقى مين اللي هيقلب ويجندد الفارس؟ مين؟ الروماني، لان رمحه طويل، رمحه 4 أمتار مثلا، وشايله وبيهجم كده بنفس القوه دي كده. يبقى لو في قدامه عسكري بتاع قوسي بتاع سيف اي حاجه في الدنيا هي ايه؟ هيطيره. فيبقى في هناك ضرب النبل، بعد كده في هناك الرماح، وده بيحصل يومين دول. تجد القوه قوه الطيران، الطيار يضرب الاول، بعد الطيران مش القوات البريه، تاتي القوات المدرعه يعني القوات المدرعه هي بعد الطيران مباشره او مع الطيران. الطيران بيضرب المرامي البعيده وبيضرب كذلك اماكن الصواريخ ومستودعات الذخيره وما الى ذلك اللي بيسموها المناطق الاستراتيجيه. الطيران بيضربها، بعد كده تخش القوات الايه المدرعه والمجنزره، القوات الاليه، خد بالك، سواء اليه نص اليه دبابات كده تضرب وتخش، واخد بالك ازاي، وهذا في غطاء من المدفعيه كثيف. يبقى طيران بيضرب، المدفعيه تضرب، والمدفعيه تضرب في هناك الدبابات والعربات المجنزره، نص مجنزره تخش في الاخر خالص، تيجي الايه المشاه. المشاه سواء مشاه ميكانيكي وهم الاول، او المشاه البري العادي، القوات البريه العاديه بقى. يبقى اخر عنصر بيشارك في القتال هو مين؟ المشاه العادي. المشاه العادي. طب الحاجات دي كلها متاخده من مين؟ متاخده من التكتيكات القديمه. النبال، بعد النبال في هناك الايه؟ الرماح، بعد كده ياتي المشاه العادي اللي هو شايل الايه؟ السيف. يبقى حامل السيف اخر واحد بيقاتل في المعركه. اخر واحد. طيب المسلمين كانوا بيعملوا تكتيكات مختلفة، يعملوا زي المسلمين، كانوا يضربوا بالنبل بس مع ضرب النبل يخلي بتوع السيوف الأول برضه، يخلي بتوع السيوف الأول. طب كيف يتقي حامل السيف ضربة الرمح؟ في أخ أخبرني وما أخبرني به هو الصدق من إخواني الذين يقرأون في التاريخ، وكلامه لي هو بالفعل هو الكلام الحق، إن الجند المسلم في بداية المعركة ما يكونش واقف على حيله. ما يكونش واقف على حيله. اللي بيحصل ازاي؟ ان حملة السيوف وراهم حملة النبال. انتبه لهذه المسألة. حملة السيوف وراهم حملة النبال. ويبدأ المسلم يركع على رجله. طبعا المسلم عنده لياقة عالية جدا. فيعمل ازاي؟ الفارس بقى الروماني او الفارسي جاي بقوته مع رمح كبير جدا في بدايه المعركه، المسلم بارك على رجليه كده. قوم كده ارمي كده لحظه كده. بارك على رجليه كده. بارك عليه ومعاه السيف بتاعه. الجندي الروماني بقى جاي بقى بالرمح بتاعه، بس المسلم يتقيه كده ويقوم ضارب، يقوم وقعه في ايه؟ الفرس. بس. يبقى طول الرمح افاده في حاجه؟ ما تفيدوش في حاجه. طيب المسلمين ورا بيضربوا بالنبال، اخوانهم اللي في المقدمه هيصيبهم حاجه من النبال ديت؟ لا، لانهم ايه؟ قاعدين على ركبهم. يبقى الفارس بيجي بقى بقوته بقى وشاد الرمح 50 متر، ان شاء الله يكون 100 متر. واخد بالك ازاي؟ هو المسلم يوم منتهي جانب حته صغيره بس يسيبه يجي معاه، يقترب يقترب يقترب، يقوم متحرك حركه بس ايه؟ 10 سم. يقوم ضربه بالسيف من قلبه على طول ولا اي حاجه. ليه؟ طبعا داخل بقوته برمح، فطبعا مش هايه الرمح هيفوته. فوته ديت نص كسره من الثانيه يكون ايه؟ جتته قدام السيف بتاع المسلم، المسلم ضربه يقوم وقعه فوق الفرس. مثلا ده يعني ايه؟ المتعمق في قراءه التاريخ واداره المعارك ممكن يقف على مثل هذه الدقائق اليسيره. يعني خلاص المساله يا اخواني، إن قول يا ابن خلا. لا خلاص، هو معذور، هو معذور، هو يصلي صلاة الخوف. صلاة الخوف بتسقط الفريضة. طيب يا ترى صلاة الخوف تسقط فريضة واحدة ولا تسقط كل الفرائض؟ يعني ظاهر الكلام ان صلاه الخوف بتسقط كل الفرائض الفائته. يعني ظاهر الكلام افترضنا ان هو بالفعل خمس صلوات فاتته، صلاه الخوف تسقط كل الصلوات الفائته. والله تعالى اعلى واعلم. ده ظاهر كلام الامام الشافعي وغيره. نعم. ركعتان. بس في خوف. خلاص يبقى تصلى الصلاه لوقتها. تصلى الصلاه لوقتها. ماشي؟ اذا هذه تكون عند حالتين، المسايفه او الخوف. والخوف كحال الذين يقفون في الثغور يحمون ثغور الإسلام. افترضنا احنا عارفين ان في هناك ودي اللي بيقرأ برضك في ثغور الإسلام وأحوالها يعلم هذا الأمر. يعني كنت بقرأ في يعني في تاريخ الدول الساحلية في بلاد الشام، فكنت بالفعل أتصور إن لو في هناك مجموعة من 5-6 مسلمين مع بعض بيمثلوا حمال هذا الثغر لا يمكن أبدا أن يصلوا مع بعض. ليه؟ لأن في هناك متسلقين لأسوار المسلمين، في هناك ناس بيزحفوا على بطونهم ليصلوا إلى جيش المسلمين، في هناك الذين يأتون إلى الساحل عبر الزوارق الخفيفة التي ربما لا ترى، هناك الغواصون. يبقى المسلمين 5-6 انفار بيحموا المنطقة الساحلية دي، بس لو صلوا كلهم مع بعض ممكن يطالوا حد من البحر يقتلهم. خد بالك ازاي؟ ممكن حد كان بيزحف على بطنه يهجم عليهم الحين غير يقتلهم. اذا لابد لو صلهم 3 يصلهم وثلاثة ايه؟ يحرسهم. 3 يصلهم وثلاثة يحرسهم. فوجود الخوف او المسايفة تجعل صلاة الخوف مشروعة بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ قول يا ابن الحلال. ده الله أعلم بقى، يعني هل يظهر كلهم يقف جنب واحد ولا يتفرقهم ويأخذوا مواقع لهم وكل واحد يصلي في موقع يحدده له القائد؟ ربما يكون هذا صحيح، لأن يجوز الحركة في الصلاة لضرورة. قلت لكم بأنه يجوز قتل الثعبان في الصلاة. يعني هل الثعبان يقتل في الصلاة وأنت واقف في مكانك كل ما يجي لك تقوم خبطه وأنت مستقبل القبلة؟ لا يمكن أبدا. فيجوز الحركة في الصلاة ويجوز استدبار القبلة في الصلاة وذلك عند الضرورة. ماشي الحال؟ الله أكبر، ده كلام أبو يوسف. لا ما تقولش ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني مشروع في كل زمان. لا أقول قائد المجموعة، الفرقة في المصالح الحديث بتطلق على مثلا 80-90 ألف. قائد المجموعة مثلا في مجموعة بتحارب مجموعة مثلا. أيوة. قائد المجموعة الإفراحة بيصلوا بيهم جماعة واللي بيحاربوا ما بياخدوا براحه ويصلي بيهم براحه، ده القائد يصلي بالمجموعه بتاعته والقائد الثاني يصلي ركعتين برضه كامله، ولا الافضل ان هو يصلي كل قائد مع المجموعه بتاعته؟ واخد بالك ازاي؟ يصلي وسط الخوف، يصلي يقسمهم مجموعتين. يعني افترضنا مثلا في هناك حرب بيننا وبين اليهود، اليهود عايزين يخشوا المنصور، خلينا بقى بطريقه عمليه. اليهود الكلاب المجرمين بالمعونة مع الأمريكان عاوزين يخشوا المنصورة. ما يخشوا المنصورة ازاي؟ إما إن هم يهجمهم عن طريق ميت خميس، يخشوا المنفذ ده المنصورة عن طريق ميت خميس، أو عن طريق صندوق، أو عن طريق جديدة. ما دي الثلاث مداخل بتوع المنصورة، مش كده؟ أو عن طريق طلخة. واخد بالك ازاي؟ أدي أربع منافذ، في منفذ خامس؟ في منفذ خامس هي دي تعتبر هي المنافذ الأساسية، وما بين كل منفذ ومنفذ في هناك مكان حمى. مكان الحمى ده بيبقى بيتم رصده ومراقبته ووضع حراس عليه. لكن الأربع نقاط دي فيها أربع قوات استراتيجية موجودة فيه. قلنا إن هنحط عند كل مدخل مثلا 100 جندي مسلحين بأسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة. الثقيلة اللي هي المضادة للدبابات والطيارات والبتاع وما إلى ذلك. الأسلحة المتوسطة زي الرشاشات الثقيلة يضرب كم ألف طلقة في ثانية. والخفيفة زي الايه الآلي والرشاش والطبنجة اللي فيها 9 طلقات بتاعه ما إلى ذلك. دي التشكيل أو دي التسليح بتاع التشكيل ده، واخد بالك ازاي؟ لو جاء طيران حرك البتاع ويضرب الطيار، لو جاء دروع في عندنا صواريخ مضادة للدروع، لو قوات بشرية عندنا الايه التسليح الخفيف والايه والمتوسط. ماشي. الميت واحد دولت يتقسموا قسمين 50 و50، 50 يتشكلوا بالتشكيل، واخد بالك ازاي؟ يعني يكون بينهم ناس بذو اسلحه ثقيله ومتوسطه وخفيفه، و50 يصلي، واخد بالك ازاي؟ ال50 اللي يحرسوا دولت معهم اسلحتهم، يعني بتاع الصواريخ مستعد ان اي دبابه تطلع يضرب، وبتاع الطيران معاه المنظار وبيراقب السماء بحيث اي طياره تبدو في الافق يقوم محرك اللي هو العجله بتاعته ويضرب الطيار، واخد بالك ازاي؟ وبتوع الاسلحه الخفيفه في وضع استعداد، الاجزاء مشدوده ويدهم على الزناد، اي حركه يضرب بالمليان. يبقى اذا دلوقتي والي ياخذوا ايه؟ اسلحتهم. يبقى هم كل واحد يسلحه اهو. طيب دول خلصوا ركعه، وبعد ما خلصوا ركعة راحوا صلوا كمان ركعة تانية والإمام واقف بيصلي. أول ما السلام عليكم وكذا، السلام عليكم، إخوانهم شافوا بقى خلصوا صلي، ياخدوا مواقعهم وياخدوا أسلحتهم وحذرهم ويرجعوا. طيب تلاحظ إن في الجماعة التانية قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الأولانية وليأخذوا إيه؟ أسلحتهم. التانية جعل مع سلاح الإيه؟ الحذر. ليه؟ ايوه، ان الثاني ما يسيبش موقعه الا ما الاولاني ايه يروح فيه وياخد سلاحه وينتبه. لكن برضك في حذر، في لان في هناك فتره قول 5 6 دقائق، ال5 6 دقائق دول ربما يكون العدو بيرد على المسلمين في الوقت ده. طب لو طالت مده ضعف المسلمين في الرد ربما يطمع العدو في المسلمين برضك. يبقى هنا لابد من وجود الايه الحذر، لابد من وجود الايه الحذر. ماشي الحال يا اخي؟ طيب الناس دول اخذوا الموقع بتاعهم ودول جم صلوا مع الامام الركعه الثانيه، الامام ينتظر لغايه لما هم اول ما يخلصوا السجود ويقعدوا في التحيات، هم شايفين الامام قاعد، مش هم شايفين الامام قاعد؟ ما يسلموش الا مع مين؟ الا مع الامام. الامام اول ما يشعر ان هم في التحيات، واخد بالك ازاي؟ يقول التحيات ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وهم يسلمون مع الامام. يبقى الجيش كله صلى وراء امام واحد. سواء الجيش كله فرقه، مجموعه، سريه، غير ذلك. اتضحت يا اخواننا؟ اظن بعد الكلام ده ما عدناش نصلي بقى خلاص، اتضحت المسائل. ايوه يا ابن حلال اتفضل. بالنسبه لايه؟ مفيش اذان. النص ليس فيه أذانا، ليس فيه أذان. نعم. إيه؟ لعل ذلك، لعل ذلك، وده هو الظاهر. نعم. صلاة الخوف عند القتال، القتال لا يكون مرتبطا بفريضة، فبيأخذ فريضتين ثلاثة، بياخد فريضتين ثلاثة، فكأن الله تعالى أعلى وأعلم. دي مسألة تحتاج برضك إلى تحرير، يبقى عندنا مسألتين تحتاج إلى تحرير. هل صلاة الخوف تكفي كل الصلوات؟ ولا صلاة الخوف للصلاة الواحدة؟ يغلب على ظن إن صلاة الخوف لكل الصلوات التي حصل فيها الخوف، سواء صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاثة. ماشي الحال؟ والله الأعلى وأعلم. لأن يمكن لبعض الجيش أن يصلي وهو راكب. نعم. يمكن لبعض الجيش أن يصلي وهو راكب. يعني لو افترضنا مثلا أن في هناك دبابة، هل يمكن بالفعل أن هم يصلوا في قلب الدبابة، في الدبابة، فيصلوا ركبانا؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ لا، لا مش كل صلاة الركوب، ما هو قال فرجالا أو ركبانا، يبقى مش كلها ركوب، بدل كلمة إيه؟ رجالا، فرجال اللي هم على أرجلهم، ركبانا أي يركبون الإيه؟ الخيل. يعني إذا وجد القائد مصلحة في إن بعض المسلمين يصلي وراك ما يصلي وراك، لا ضير في ذلك الأمر. يعني فرضنا إن مجموعة المسلمين خيل، كلهم خيل، مجموعة فرسان، مش في جيش المسلمين في حاجة اسمها الفرسان؟ افترضنا قائد جيش الفرسان ده كلهم هيصلي، فهيعمل ايه؟ هيخلي نص الفرسان في القتال ونص الفرسان برضك بيصلي، ولكن هم ايه؟ راكبون الخيل، ما ينزلوش ما يسيبوش الفرسان الخيل بتاعهم، لان رسام الحصان عاوز يربط الحصان وعاوز يألف الحصان وعاوز يعمل الحصان، فلابد الحصان من الحيوانات كل ما شان صاحبه عليه بيتحمل مسؤولية، لو صاحبه نزل بيشن خلص المسؤولية. ولذلك الحصان كصاحبه في القتال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للراجل سهم وللركيب ايه؟ يعطي له ايه؟ اثنين. ليه؟ لأن الحصان بواحد زي الركب بالضبط، لأن الحصان بيفهم في القتال، حصان مدرمز بتاعة العربيات الكارو دي، بيفهم في القتال متى يكر متى يفر امتى يقفز، واخد بالك ازاي؟ وبعدين طالما صاحبه عليه اذا هو معه في القتال، صاحبه لو نزل يمكن يمشي، مش يسيبه، لا يمشي يرتع بقى ياكل بتاع يستريح بقى ماشي. اتفضل يا اخي، اتفضل يا اخي. ايه اتنين في القتال ازاي؟ لو اتنين في القتال افترضنا حاجه زي كده يبقى مفيش هناك ايمان بقى، يبقى كل واحد يصلي منفردا. يعني افترضنا في اتنين في خوف، هنجيب الصوره دي ازاي؟ نعم ايوه، اما اقول لك يعني هجيبها ازاي؟ اثنين في حراسه وديت مثلا حين قتال، خلاص كل واحد يصلي منفردا، والله تعالى اعلى واعلم. يصار كثير. طيب نرى بقى كلام الامام الشافعي بقى بعد هذا التفصيل. اقول لكم هذا الحديث مره ثانيه. أخبرنا مالك عن زيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى، وطبعا جهالة هذا الذي صلى من وسلم لا يضر لأنه إيه؟ صحابة. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات رقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرف، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال الإمام الشافعي أخبرني من سمع عبد الله ابن عمر ابن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن رومان. هنا مسألة علمية جميلة جدا، يريد لو واحد عنده نفس في البحث يجعلها في ذهنه. الذين أبهمهم الإمام الشافعي، الإمام الشافعي له كتب، منها كتاب العلم، الرسالة، الأم، أيضا مسند الإمام الشافعي، فتجد الإمام الشافعي أحيانا يقول حدثني من لا أتهم، حدثني من سمع أو من أخبر، أخبرك إزاي، أو من نقل، يقول أحيانا حدثني الثقة. هناك بعض أهل العلم من حاول أن يحدد، لو قال حدثني الثقة يبقى فلان، وإذا قال حدثني من لا أتهم يبقى فلان، وإذا قال حدثني من أخبر عن فلان أو من سمع عن فلان أو من أنبع عن فلان يبقى اللام. لكن دائما الأحكام المطلقة ديت أظن من فعل ذلك هو ابن حجر، الأحكام المطلقة دي أحيانا أنا لا أطمئن إليها كثيرا، أحيانا لا أطمئن إليها كثيرا بفضل الله عز وجل. تجد إن من أبهمه في الرسالة صرح به في الأم، ومن أبهمه في الأم صرح به في المسند، ومن أبهمه في المسند صرح به في كتاب العلم أو نحو من ذلك. لأن أسانيد الإمام الشافعي أسانيد محفوظة، أسانيد محفوظة. فلو إن إنسان قارن بين الأسانيد يمكن أن يعني يحصل خيرا كثيرا. مقارنة الأسانيد ودراسة الأسانيد من أعظم الطرق لتوثيق النص، من أعظم الطرق لتوثيق النص. لعلي قلت لكم بأن عندما قرأت كتاب الأصول والفروع لابن حزم، هذا كتاب في مجلدين لطيفين، وقام على تحقيقه طائفة حوالي 5-6 نفر مثلا، قاموا على تحقيق هذا الكتاب، وأساتذة فحول. أنا لا أطعن في أحد، ولكن أقول بأن العلم مهما تكون عظيما قد تزل فيه، قد تزل فيه. هؤلاء محققون، ولكنهم وقعوا في وهلة عظيمة جدا، وهلة خطيرة جدا جدا جدا. إيه المسألة؟ إن في الجزء الثاني تلقيت فيه يعني بحث بتمامه، هذا البحث شكيت إنه ليس لابن حزم، هو في قلب الكتاب، في قلب الكتاب، وهذا كتاب بتاع ابن حزم ومن مصنفات ابن حزم ويشير إلى هذا الكتاب. ولكن لما قرأت هذا البحث حسيت إن هذا الكلام ليس لابن حزم، ده مش أسلوب ابن حزم. ده أنت لما تعيش مع واحد سنين كثيرة بنبقى عارف أسلوبه، هذا ليس أسلوب ابن حزم. طيب الحاجة الثانية، الأسانيد الموجودة ديت حسيت دي مش أسانيد ابن حزم، ليست بأسانيد ابن حزم. الحاجة الثالثة اللي خلاني أشك في هذا الجزء، إن هذا الجزء فيه إثبات الصفات لله عز وجل، وابن حزم بينفي الصفات عن الله عز وجل، فإزاي إن هو يثبت الصفات؟ قلت أولا لابد أتأكد إن هذا الكتاب متأخر ولا متقدم. يعني لو كان هذا الكتاب من آخر ما ألف ابن حزم نقول ربما في آخر عمره فاء إلى القول بإثبات الصفات، ممكن. إذا لابد نعمل بقى دراسة، نعمل دراسة في ترتيب كتب ابن حزم، يا ترى عنده المحلى وعنده الإحكام وعنده النبذ وعنده رسالة الإجماع وعنده الرد على هاتف من بعد وعنده الرد على ابن النغريلة وعنده في التيسير المنطق رسالة في تيسير اسمها تقريب حدود المنطق، عنده مثلا الفصل في الملل والأهواء والنحل، والفصل له ضبطان الفصل والفصل، ولكن على الصواب الفصل ليس الفصل. كتب كثيرة حول 45 مصنف من المصنفات المعروفة الذائعة لابن حزم، إذا لابد من ترتيب المصنفات دي. طيب عشان ترتب مصنفات عالم ده صعب جدا، عشان تعرف دي قبل ده وده قبل ده لابد أن تقرأ الكتاب كله عشان تجد عبارة أو إشارة يقول لك فيها، يشير فيها اسم كتاب. ابن حزم بيشير إلى كتب، يقول لك وقد بسطت هذه المسألة في كتابنا الموسوم بكذا، لما يقول الجملة ديت معناها إيه؟ إن ده قبل ده تمثبت عندك، إذا ده قبل ده، خبرك وهكذا. فوجدت بأن كتاب الأصول ليس من الكتب المتأخرة، سبقته كتب ولحقته كتب، دي أول حاجة. الحاجة الثانية درست الأسانيد، الأسانيد مش هي الأسانيد، إذا الأسانيد ليست هي الأسانيد، ليست هي الأسانيد، فطالما الأسانيد مش هي الأسانيد بتاعته إذا هذا الكتاب ليس إيه؟ ليس ابن حزم قطعا. يبقى مسألة الأسلوب، مسألة إثبات الصفة دي كلها تؤيد أنه ليس إيه؟ أنه ليس لابن حزم. ودي طبعا حاجة خطيرة جدا إن شيء ينسب لإمام وهو ليس له. عرفنا كم ده من خلال إيه؟ دراسة الأسانيد. إذا دراسة الأسانيد مسألة مهمة جدا في توثيق النص. طب لو واحد جمع المبهمات التي أبهمها أو الرواة المبهمون الذين أبهمهم الشافعي وجعل ذلك في كتاب. هي حاجة جميلة جدا. أنا لو قرأ أخبرني من سمع عبد الله ابن عمر أم جايب المصنف ده وأم فاتح على طول واخد بالك الحديث أقول لك الحديث دوت ده اسمه فلان يبقى أعرف. يبقى أنت خدمة جليلة جدا للعلم يا إخواني. من أراد أن يصنف العلم فليبحث عن شيء جديد ما نعملش مثلا ما يكونش الطوب مستوي ونقعد نحطه في النار تاني. ألف طوب استوى نعمل ايه؟ نجيب قالب عاوز ينضج ولا ننضج الذي انضج؟ نعمل ايه؟ لا يبقى نجيب حاجه جديده. والعلم فيه الذي يحتاج الى تحقيق وتحرير وامور كثيره جدا جدا. مش عاوزين نعمل زي بتوع القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر الهجري اللي هم اغلقوا باب الاجتهاد وعاشوا على المنظومات. منظومة الشرح بعد ما تشرح تحرر، بعد ما تحرر يتعمل عليها تحشية، بعد الحاشية حاشية البتاع دي يتعمل عليها ايه تقرير، بعد التقرير يتعمل اختصار، بعد الاختصار يتشرح، وبعدين شرح الاختصار ده يتعمل عليه منظومة، والمنظومة تشرح. يا الله يا الله، لا يمكن لا يمكن. فيعني من أراد أن يكون له همة في مسألة بحثية فليجمع ذلك الأمر وليجتهد فيه إن شاء الله. وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى ساعة منها، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها. أذكركم بأن مسألة نسخ السنة بالقرآن على قولين عند الأصوليين. نسخ السنة بالقرآن على قولين عند الأصوليين. من الأصوليين من قالوا بأن السنة تنسخ بالقرآن، وهذا جمهور الأصوليين وهو الأصح، وهذا هو الصحيح في هذا الباب أن السنة تنسخ بالقرآن. القول الثاني واختيار الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن السنة لا تنسخ بالقرآن، أن السنة لا تنسخ بالقرآن، وإنما تنسخ السنة بسنة مثلها. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم بعد ذلك نسخ، فإن الله تعالى يوحي للنبي سنة ينسخ بها هذه السنة المتقدمة. واستدلال الشافعي بما تقدم هو استدلال الجمهور بنقض كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. انتبه معي، سرحت منه. الإمام الشافعي استدل بحديث أبي سعيد بتاع صلاة الخوف على أن صلاة الخوف دي شرعها هي سنة، فتكون هذه السنة ناسخة للسنة الأولى اللي هو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الخندق صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد، فكانت صلاته هذه هي سنة. ماشي الحال؟ في غزوة ذات الرقاع وبعد غزوة الخندق شرع لهم صلاة الخوف، فقال فصلاة النبي صلاة الخوف تعتبر ايه؟ سنة. فكأن هذه السنة نسخت السنة الأولى. ده كلام الإمام الشافعي. كلام الجمهور قالوا لا، طب ما هي السنة سنة ليه؟ لأن هو طبق الآية، يبقى كأن الآية هي التي نسخت السنة. إذا هذا هو النزاع اللطيف. كلام الجمهور بيقول بأن القرآن هو اللي نسخ السنة. كلام الشافعي بيقول أن تنفيذ النبي للقرآن هو اللي نسخ السنة. فصار الخلاف هنا خلافا اجتهاديا ليس خلافا نصيا. ولعل الراجح هو مذهب الجمهور على خلاف كلام الشافعي. شفاي مع جلالة قدره ولا نسوفي شيئا، لكن كلامه في هذه المسألة كلام مرجوح، والأصح كلام الجمهور، بل إن بعض الشافعية خالفوا الشافعي في هذه المسألة، وهذا من تجردهم، بل إن بعض الشافعية خالف الشافعي عليه رحمة الله في هذه المسألة. فالصحيح أن السنة تنسخ بماذا؟ تنسخ بماذا؟ بالقرآن. عرفت المسألة الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي في هذه المسألة؟ انتبهتوا منها؟ انتبهتوا لها ولا مش مستوعبينها؟ طب واحد قولها لي، قول يا ابن الحلال. رحمه الله. ايوه. أحسنت، بارك الله فيك. فعاوزين أخ من المجموعة اللي هنا ديت يقول لنا كلمتين دول، نطلب احنا الأخ اللي جنب الأخ محمد يونس على الشمال، اللي على شمال، اللي على شمالك يا رجل، ها؟ نعم. طب كده بس صوتك عالي. أيوة أيوة نعم. نعم نعم يعني ها ان القرآن نسخ السنة، لان القرآن لان القرآن ده هو اللي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ازاي؟ فالقرآن اللي طبقه صلى الله عليه وسلم هو اللي نسخ الايه؟ السنة. حاولت تقول كده؟ ايوه تمام. هي صلاة الخوف. إذن هي لأن الإضافة قيد، الإضافة قيد، فلا يجوز فك القيد إلا بنص. يعني هل يجوز لرجل مهندس مثلا بيبني كوبري إنه صلاة الخوف؟ ما ينفعش. طب ينفع واحد مثلا بتاع محارة متعلق في سقالة فوق يصلي صلاة الخوف؟ ما ينفعش. واخد بالك ازاي؟ مع لانه مش خائف. انت ممكن تخاف، انت اللي طلع سألت تخاف وتترعب، ممكن ايه تموت، لكن ده شغلته، هم ما بيخافش. واخد بالك ازاي؟ فهي مشروعة عند المسايسة، والمسايسة يعني ايه؟ فيها خوف. نعم. فالقيد بالإضافة، أو الإضافة قيد. الإضافة دي قاعدة، الإضافة قيد. لما أقول عين البقرة واسعة، يبقى مش عين السمك ولا عين الجمل ولا عين الدجاجة، ولكن عين الإيه؟ البقرة. خد بالك إزاي؟ إذن هذه عين مخصوصة، فالإضافة قيد. واضح؟ إن شاء الله. ايوه. ما صليش بقى الصلوات مع خط، يعني ما صليش صلوات كلها عن كان عبد الله صلى الله عليه وسلم. ايوه صح صح. يبقى التشريع بقى اللي هو الثاني بقى. ايوه نعم صحيح صح. بالمناسبة عندما ذكرتني بيوسف، هذا من أعظم وأقوى تلامذة أبي حنيفة عليه رحمة الله، كان يرى بأن صلاة الخوف مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طالما أنها مخصوصة فهي قد رفعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى للخوف صلاة، وإنما هي الصلاة لوقتها، فإن تعذر عليه فليجمع الصلاة. ده رأي أبو يوسف. والمدهش أن أصحابه من الأحناف خالفوه في هذا الرأي، للدلالة على أن أرباب المذاهب لم يكونوا متعصبين لهذه المذاهب بل كانوا متجردين. انظر إلى أبي يوسف مع جلالته وسيلان ذهنه، فهو أحد أذكياء العالم في زمنه، إلا أنه زل في هذه المسألة. فلو الإنسان تتبع زلة العلماء وأسقط كل عالم بزلاته لن يبقى عالم على وجه الأرض، لا قديما ولا حديثا، لا قديم ولا حديث، كل العلماء كلهم يقع. سبحان الله. ودائما أنا أقول هذا الكلام لأن مذهب السبابة ده من أخطر المذاهب التي ابتليت بها ديار المسلمين في كل الأزمان، في كل الأزمان. وأخشى أن يكون ذلك المذهب خارجا من أحضان أمريكا، لأن هذا المذهب يخدم أمريكا بما لا تخدمها الأسلحة. يعني لو أمريكا جندت، يعني أمريكا عشان تقتل زرقاوي بيقولك 700 مليون دولار، 700 مليون دولار. ولو قرأت مقالة المجرم الشيوعي عبد مباشر له كده مقالة كده بيقول فيها إن دي يعني نهاية الإرهاب، إن ده زرقاوي ده رجل إرهابي، وإن ده ما كانش رجل مسلم ولا أي حاجة، وإنه كان عميل لأمريكا وبتاعهم إلى ذلك، ولابد يكون نهايته هي ليه القتل، وهكذا مصير كل زرقاوي. ده عبد مباشر الشيوعي. المسألة ليست هكذا، المسألة إن أمريكا عندها قدرة لتنفق مئات المليارات من أجل قتل مسلم يمثل خطرا، يمثل خطرا على أمريكا. بعتبر أن شيوخ الإسلام كلهم بيمثلوا أخطار استراتيجية على أمريكا، أي عالم مسلم بيمثل خطر استراتيجي على أمريكا. ده كلام، ده كلام يعني خطير، بقول لكم ده يا إخواني. علماء الإسلام يمثلون خطر استراتيجي على الحضارة الغربية كلها. ليه؟ لأنهم يبينون للمسلمين شرع الله عز وجل، ما يجوز وما لا يجوز، يبينون لهم الحلال والحرام، يبينون لهم حدود الملة، يبينون لهم المجرمين ليعادوهم، يبينون لهم المؤمنين ليوالوهم. هم لسان الصدق في هذه الأمة الذي يلهب ظهور المجرمين وأعوانه. إذا الناس دولت لابد من القضاء عليهم عشان نسكت الأمة، مصدر قلق للحضارة الغربية. فظني أن الخبراء الاستراتيجيين المجرمين قالوا كيف يمكن القضاء على علماء المسلمين دول؟ لو قتلناهم لجعلنا منهم شهداء وأبقينا أسماءهم. يتصوروا مثلا كده قوة خاصة كده راحت هجمة وراحت قتلة مثلا جزين علماء، إيه اللي يحصل؟ تلمذتهم وأحبابهم وأعوانهم لذلك سيزدادون استمساكا وقوة، مش كده وبس، كلهم سيذكرونهم وكلهم سيذكرون هذا الشيخ. فبالتالي الكفار يقولك لا، تجنبهم العلماء دول، فكرهم، فهداهم تذكيرهم إنهم يعملوا طائفة السباب. طائفة السباب ناس يلبسون لباسنا ويتكلمون بلساننا، وبعضهم يزعم أن عنده علم، بل بعضهم عنده علم وعلم ثقيل جدا. سخنوهم، ومش أمريكا، مش جورج بوش استدعاهم في البيت الأبيض وقال لهم وأكلمهم بالإنجليزي أنا عاوزكم بقى تبوظهم، لا. إيه اللي حصل؟ عن طريق المخابرات العميلة، عن طريق المخابرات العميلة، شغل مخابرات على أعلى مستوى. لو كلمتكم عن المخابرات العالمية كيف تجند الناس ويسخنهم ازاي، امر عجيب جدا. أمر عجيب. يعني من ذكرياتي إن الألمان لما أرادوا إن هم يخترقوا المخابرات البريطانية عشان يعرفوا خطط بريطانيا لقتال الألمان، عملوا إيه؟ اختاروا واحد بريطاني في منصب حساس وسخنوه، وهذا الرجل كان بيشتغل في المخابرات البريطانية. فلما بدأ هتلر بقى يقول بقى بالسامية والمعادات السامية ومش عارف كم ده كله، المخابرات البريطانية عملت إدارة مخصوصة لمكافحة الألمان، والمدهش أنهم أوكلوا هذه الإدارة لمن؟ لهذا الرجل اللي هو في الأصل جاسوس ألماني ضد بريطاني. هو بريطاني، بريطاني بيتكلم باللغة الإنجليزية، مراته بريطانية وعيال بريطانيين، وكان رجل دمث الخلق وكان خدوم وكان إلى غير ذلك، ولم يكتشف أنه عميل للمخابرات الألمانية إلا بعد وفاته، كتب في مذكرات بتاعته. هذا الرجل ثار يعني كان فيه هناك شكوك حواليه، دخل عليه المكتب كمان شنطة بتاعته، وكانت المادة بتاعت المخابرات اللي هيوديها عبارة عن كبسولة في حد في قد الحمصاية كده. فمكتب مكافحة الجاسوسية دخلوا هجموا عليه، وده ممكن يعملوه عشان يطمئنوا برضك، فهو راح ضرب الشنطة بإيده راح توقع، فقائد المجموعة اللي دخل عليه وطى علشان ياخد الشنطة راح بلع إليه الكبسولة بخفة دون أن يشعر بأحد. ده بقى كان ده مدير مكافحة التجسس بتاع الألمان، وهو ذا نفسه إيه؟ إيه المانع؟ أنا لا أتهمهم عيانا، ولكن أقول بسبب سذاجتهم وخفتهم واستطالتهم على العلماء والدعاء، ما المانع يكون حاجة زي كده؟ بقول ما المانع، أنا لا أتهم، أقول ما المانع؟ ما المانع؟ لأن ما يفعلونه لا تقدر عليه أمريكا. فأنت شوف بقى أن جماعة التوانسة والليبيين كيف يطعنون في أهل العلم، حاجة جبارة. محمد حسن مبتدأ، إسحاق ده مبتدأ، محمد بسمان ده مبتدأ، تلفيين يقول لك دولة تلفيين للسلفيين، سبحان الله. تجد أن مثلا أخي كان مقبل على طالب العلم ومشايخ البتاع، بعد كده تجنب. إيه اللي حصل؟ قال لك دول ليسوا بسلفيين. مين قال لك الكلام؟ قال شيخ فلان. طب من شيخك؟ من شيخ في ذلك المسألة؟ مسألة خطرة جدا. أنا بعتبر أن هذه البدعة بدعة صلعاء لا تبقي ولا تذر، ونسأل الله تعالى أن يقسمها وألا يدعها. عندنا أيضا بيقول أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا. صلوا رجالا إيه؟ وركبانا. إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. إذا يعني يجوز استدبار القبلة عند صلاة الإيه؟ الخوف. نعم. وكلمة أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشك هنا هل هو من الإمام مالك أم هو من نافع؟ هذا فيه نزاع، ولكن الصواب أن الشك هنا من مالك كما هو محرر أمامكم. أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بحث مبهمات الشافعي مفيدة حاجة واحدة يا إخواني، عارفين هي إيه؟ أنه لا يتجرأ متجرئ فيضاعف إسناد للشافعي لأنه أبهم شيخه. ده مسألة علمية خطرة جدا. معروف إن وجود راوي مبهم ده جهالة، وجهالة الراوي قادحة السند، تسقط السند، تسقط الحديث، تضعفه مباشرة، لجهالة الراوي. فجهالة شيخ البخاري فجهالة شيخ الشافعي عليه رحمة الله لا يعني الحكم بضعف الحديث، الحكم بضعف الحديث. هذا سؤال وجيه، ليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيبهم بعض شيوخه؟ هذا رجل كان دينا وكان فاضلا صاحب حرمة واسعة، فمن ديانته أنه ربما شك في من حدثه وكلاهما ثقة، يعني أحيانا يحدثه رجلان بالحديث وكلاهما ثقة فيشتبه عليه، أهو أم هذا؟ أهو أم هذا؟ فلو قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم فهذا من ديانته أنه لا يحدد أحدهما لأنه يشك في ذلك الأمر، وشكه في أحد الثقتين لا يعني الضعف، لأن هم أحدهم ثقة، ماشي الحال؟ ده أحد الوجوه، والله تعالى أعلى وأعلم. والذي سيقوم بهذا البحث وينتهي منه ربما يفيدني في وجوه أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. أخيرا قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. لأن المتميز طبعا يا إخواننا كلام واضح، إذا استقبال القبلة فرض، استقبال القبلة فرض، واستقبال القبلة يكون في الفريضة فرضا، أما في النافلة فيستقبل القبلة ثم حيثما توجهت به راحلته. في صلاة الخوف استقبال القبلة ليس إيه؟ ليس فرضا. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسايفة، عند الحرب والهرب، الكر والفر أيضا في معنى القتال، وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما أمكنت المصلية، يعني الصلاة لوقتها خوفا أو أداء، ما فيش خوف إذا نصلي الصلاة أداء، في خوف إذا صلت إيه خوف، إذا تعذر الصلاة لوقتها تؤخر تؤخر، ولكن هذا يكون لضرورة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.